غير اسمك كيف اسمه لشرات سنين غير تشي واللي تفتم النفط وما انسى حويك سنين وفي غدا ولدي اللي داري يقضي من صحة من سنة سنين مدت موت من غاك نكيمة كيف اشكو تشرات سنين بارك الله يا رب أدير بادي نادي هاديش لحي مزراقي وندع إلا الزين ولا الأمن ولا لذب إلا كل شيقي وندع أكنت اسمون ربي غرط لخطرة الحب اللي بداقي وندع أحيانية الحب كراقي ونتقليني فتاقي سندع يفيا دري ونسي غدوري سند الغرض نسي صبرقي وندع من الحياة بلا الزين من الحياة كيين كي كي كي يا الزين تي ويتلك الزين والرجال عبيت مغرت ولدي عيالي المفتدي سندع والرجال عبيت مغرت ولدي عيالي المفتدي سندع دورو لانبيا دارو العلماء مسوري ينزو نتاد طماطون دينو جيسند ولا سفرين وكل شي جيسند أما الطريقة دي ما وين سند الحنانة تلا بدا جيسند تلاقيت سندي ملي تفلا يوتنت مارا نحب دنت من الحياة بلا الزين من الحياة من الحياة بلا الزين من الحياة بارك الله يا رب أدير بادي الناس وسيكوت الحياقي وندع أول ناير الزين الحب وبداني سقصيقي وندع بارك الله يا رب أدي فراختي ححادي الندعادي وندع اسم طالبي ربك كنت كنغل حي فضيح النوبداقي وندع والله هامك وفي غقي معيشة غاد ودردين وبلادي وندع من الحياة بلا الزين من الحياة كيين كي كي كي الزين دي وتلكاسة من الحياة بلا الزين من الحياة نفرحك ما حنا